بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة، نشرت الصحيفة الروسية فلاديفوستوك في أرضها الصادر يوم 20 من الشهر الجاري مقالة بعنوان غرق الطراد الثقيل الأمريكي بولتيمورو في بحر كوريا قبل 66 سنة. ذكرت الصحيفة أن بحارة الجيش الشعب الكوري البطل أغرقوا الطراد الثقيل الأمريكي بولتيمورو بحمولة 17,000 طن، وأعطبوا الطراد الخفيف بحمولة 12,000 طن بأربعة زوارق التوربيد إبان الحرب الكورية الماضية.